الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجزى الله أخي الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن يحيى الحدادي أخي وابن زميلي الشيخ يحيى وفقه الله على هذه المحاضرة القيمة النادرة المفيدة الضافية النافعة الماتعة حول موقف المسلم من كتاب الله عز وجل والعناية به والاهتمام به وتلاوته حق تلاوته وفهمه وتدبر معانيه والتحذير من الفرق الضالة التي تنكرت له أو حرفت أو غيرته أو أولت أو عطلت، والذين يزعمون أنهم يتدبرون القرآن أو يعملون به وفي الواقع لم يتدبروا ولم يعملوا به بل عطلوا. وأضرب لكم مثالا قريبا، يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى أن قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف يدعي أنه يعمل بالقرآن وهو لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع سنته؟ هذا تناقض، وإنما هم مندسون باسم الإسلام وهم لا للقرآن نصروا ولا للإسلام نفعوا، وإنما هو شوكة في نحور المسلمين. ومن آخر ما ظهر كتيب وزع على هامش معرض الكتاب الذي أقيم قبل سنتين، وكان من الحمد لله وصودر، لكن الشاهد أن صاحبه ينكر السنة جملة وتفصيلا وينكر الصلاة، يقول: ما هناك إلا صلاتين فقط، المغرب والعشاء. ووزع الكتاب بالآلاف، يرميه حتى عند براميل الزبالة يوزعه، ثم هرب وخرج من المدينة، والمدينة تم في الخبث، واستقر في جورجيا. الحمد لله الجهات المسؤولة اتخذت الإجراءات اللازمة ضده وضد كتابه. يقول: إن السنة وضعها البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربع وغيرهم والإمام أحمد بعد 240 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن القرآن يكفي، وذكر خزعبلات وتفسيرات من نوع ما ذكر أخي الشيخ علي وفقه الله من التفسيرات الباطلة التي لا يدل عليها لا شرع ولا عقل ولا لغة ولا ذوق ولا فهم سليم. والأمثلة كثيرة كما ذكر أخي. من أمثلة ذلك تلاعب بعضهم بالقرآن ليستدل على منهجه السقيم، فهذا أحد الذين يسمونهم دعاة الصحوة أيام ما يسمى بالربيع العربي أو الصقيع العربي أو الربيع الغربي كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، سماه الربيع الغربي. نعم هو ربيع للكفار وليس للمسلمين، ومن أراد التوسع في فهم ما مخاطره فليقرأ رد أخي الشيخ فهد الفهيد على ما يسمى بأسئلة الثورة. أقول يقول منتصرا لإحدى الثورات في إحدى البلاد الإسلامية، محرفا لكتاب الله، متلاعبا بكتاب الله عز وجل، يقول انظر ماذا قال. يقول قال حسن مبارك: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ يقول هذا المسكين الدجال: فوكزه مرسي فقضى عليه بصوته. انظر إلى أي حد يتلاعبون بكتاب الله عز وجل، إلى أي حد يتلاعبون. فالأمر جد خطير. وأخي قد وضع النقاط على الحروف، ولكن من باب يعني التأييد لما تفضل به، ويعني جزاه الله خير بسط فيه القول. والأمثلة لو أردنا أن نسترسل فيها لما اتسع الوقت، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. فكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الكتاب العظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فكن من أولئك القوم يا عبد الله وابتعد. حضرني مثال من أمثلة من الذين يدعون إلى تدبر القرآن فقط بزعمهم وأنه كاف، أبناء رجل واحد عندنا في بلادنا سبقهم أخوهم وهو الآن في السجن، وإن شاء الله الآخرون إما أن يهتدوا وإما أن يلحقوا به. أيضا هم من هؤلاء الناس من أتباع محمد شحرور الضال المضل وعدنان إبراهيم. يقولون الصلوات ثلاث: الظهر والمغرب والفجر. بل أحدهم يقول، نحن ناقشناهم، أحدهم يقول ناقشهم بعض الإخوة وكتب عنهم ما سمع، يقول يكفي أن تصلي أي صلاة، الله قال أمر بإقامة الصلاة، يكفي أن تصلي أي صلاة، لأنه ليس عندنا ما يدل على تحديد الصلوات الخمس. طبعا هم ينكرون السنة قاطبة. ومنهم أناس الآن يخضعون السنة لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. أحدهم يقول، وهو يدعي أنه يفسر القرآن، هو ليس من القرآنيين، يعني أقل منهم توجها، يعني أقرب إلى حد ما، يقول إن هذا الحديث لا يقره العقل. بعض الأحاديث النبوية يتلوها يقول هذه مخالفة للعقل، مخالفة للعقل. ويفسر بعض آيات القرآن يتتبع فيه الأقوال الشاذة. وفي الأخير طالعنا بمقولته وهي الدعوة إلى وهو زعمه أنه سيأتي بفقه جديد يعلم فيه الناس ينسخ كل فقه الأئمة المتقدمين. فاحذروا من أصحاب هؤلاء الأفكار، أفكارهم خطيرة، وعليكم بأخذ العلم عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العلم ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فانتبه يا عبد الله واحذر منها ومن هذه الأمور، وانظر إلى أولادك، تابع أمورهم مع من يمشون ولمن يقرؤون، انظر في جوالاتهم، ربما تداولوا هذه المقاطع، مقاطع المسمين بالقرآنيين أو جماعة شحرور أو غيره. انتبه لأولادك ماذا عندهم. فأكرر دعائي وشكري لأخي فضل الشيخ علي على هذه المحاضرة القيمة، وأرجو من الإخوة أن يفيدوا منها، وأقترح على أخي مستقبلا لو أنه وسعها قليلا وأصدرها في كتيب يفيد منه المسلمون إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، تدبر القرآن أهميته وضوابطه، وجزا الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع سنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل في علاه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ طارق ابن شيهان الخويري في محاضرة بعنوان نعمة الإيمان سعادة الإنسان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أقرأ القرآن وأختمه في شهر رمضان، أما غير ذلك فلا أستطيع لعملي، فهل أنا مقصر وهاجر للقرآن؟ وما هي نصيحتك لي؟ بارك الله المستعان. الله المستعان. يا أخي الكريم وفقك الله، لا تهجري القرآن، اجتهد في تلاوته حتى في غير رمضان. وأقول وفقك الله، لو أنك نظمت وقتك لوجدت وقتا مناسبا للقراءة. الجزء يستغرق منك في قراءة الترسل 30 دقيقة، وعلى السريع ربع ساعة، لكن أنت أقول خلك مع قراءة الترسل التي بهدوء وبتأمل وتدبر، يعني نصف ساعة، 1/48 من وقتك اليومي. اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة، نصف الساعة كم تعدل؟ 1.1 على 48 في اليوم كله. خصص وفقك الله وجعلنا الله وإياك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، خصص نصف ساعة ولو في وقت متفرق، مثلا ربع ساعة قبل الفجر إذا قمت للوتر، وربع ساعة قبل النوم، نصف ساعة، تكون في اليوم قد أتممت قرأت القرآن كاملا في كل شهر. أرجو أن يعني تستمر على ذلك، ولك فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد معرفة معنى كلام الله تبارك وتعالى، فهل يكفي أن أقرأ التفسير وسأفهم المراد، أو لا بد أن أقرأه على شيخ؟ أولا يا أخي الكريم، كما هو معلوم سمعت الآية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله تبارك وتعالى يقول أيضا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وأحد الأنصار شريكين في بستان، فكان عمر يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أياما ويأخذ الفوائد مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذا الأنصاري ويسمع ما سمع عمر ويجلس هو عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى جاء عمر وجلس مكانه، وكل منهم يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلم أخاه. فانتبه يا أخي وفقك الله، اجتهد في يعني أن تقرأ القرآن على يد المعلمين الواعين الذين يسيرون على منهج السلف مع التفسير. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، وابن عباس هو ترجمان القرآن وحبر الأمة كما تعلمون. يقول التابعي الجليل، وقد ذكر هذا أخي التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فعليك أن تتعلم على أيدي العلماء الراسخين في العلم الذين ينفعونك. ثم انتبه لبعض التفاسير، فيها أخطاء، فيها تأويلات. التفاسير التي على منهج السلف منها تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير شيخنا الشيخ الأمين أضواء البيان، مختصر الشيخ نسيب الرفاعي لابن كثير، مختصر الشيخ يعني مختصر الشيخ نسيب الرفاعي، نعم، مختصر الشيخ أحمد شاكر وغيرها. فهذه الكتب المهمة فاقرأها واستفد منها يا عبد الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.